شبكة إنشادكم العالمية تقدم. لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطير. لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلوح وخيوط الظلم تمضي ودمى البغي تطير. ونداء الحق يعلو في الدنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.